مات النجاشي فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب، ومات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.